الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، نظم ديننا بحمد الله وتوفيقه نظم هذه الحياة، فلا جعل شيئا يحتاجه الناس إلا وآتاهم منه حكما، إما وجوبا في فعله وإما وجوبا في تركه وإما ندبا إلى أحدهما، فضلا من الله عز وجل ومنة ونعمة. ومن ذلكم يا عباد الله تنظيم هذه الأسرة في عقد النكاح ابتداء، فلا بد من تضافر أركانه وشروطه، ثم بعد ذلك في إدامة هذه العشرة وما يسمى بأنواع الفراق والفسوخات، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام: ففسخ لا يجوز فيه الرجوع بينهما أبدا، وهو الفسخ المؤبد، وذلك إذا اتهم الرجل زوجته بالأمر المشين ولوعن بينهما، فلا يجوز أن يجتمعا البتة في هذه الدنيا، إذ التفريق بين المتلاعنين تفريق مؤبد لا رجعة فيه. النوع الثاني يا عباد الله من هذه الفسوخ، فسوخ بيدك أيها الزوج، ألا وهو الطلاق الذي عظمه الله جل وعلا كما عظم أصله في باب النكاح، فجعل الله الطلاق بيد الرجل. لما؟ لأن الرجل هو القوام، وهذه القوامة يا عباد الله قوامة مسؤولية لا قوامة سيطرة واستقالة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، ومع ذلك نظم الله الطلاق بيده، فجعل لك طلقة وجعل لك طلقتين، ثم إذا طلقتها الثالثة فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فهذا تفريق بالطلاق الثلاث، لكنه ليس تفريقا مؤبدا، وإنما تفريق حتى تنكح زوجا غيره. قال الله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنوع الثالث من أنواع الفسوخ يا عباد الله، فسوخ يأتي من قبل الحاكم الشرعي وهو القاضي، وهو فسخ عقد النكاح إذا تحقق لديه أنه لا إمكان للعشرة بينهما، فأبى الرجل أن يطلق، وأبت المرأة أن تخالع نفسها من رفقة زوجها، فعندئذ يفسخ بينهما فسخا، وهذا الفسخ يا عباد الله تفريق لكنه ليس مؤبدا، ولا يحسب طلاق في أصح أقوال أهل العلم، وإنما يكتفى فيه بحيضة واحدة، ولا ترجع المرأة بعد هذا الفسخ إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود وما كان ابتدأه في أول عقد نكاحها. النوع الرابع من أنواع الفسوخ ما سبق التنويه عنه، وهو الخلع، بأن المرأة تخالع من زوجها إذا رأت أنها لا تؤدي حق الله عز وجل فيه، ولا جناح عليهما فيما ابتدت به بأن تبذل له مهره إما كله أو بعضه على أن تخالع من ذمته، فهذا الذي شرعه الله عز وجل في قوله. وإن امرأة في قوله جل وعلا كما نزل في آية سورة البقرة في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس في قوله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظنا أن لا يقيما حدود الله. فاتقوا الله عباد الله وعظموا حدوده وأقيموا أمره، ولا تعتبروا أن هذه الحياة سبهللة، ولكنكم مراقبون ومحاسبون من ربكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقرا بربوبيته وألوهيته ومؤمنا بأسمائه وصفاته مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فإنه مما فشى بين الناس أن المرأة والزوجة عند أدنى خلاف بينها وبين زوجها تطالبه وتلح عليه بالطلاق، وهذا أمر منكر فاسد، فتجد من ضعيف العقل وضعيف المرجلة من يبادر إلى طلاقها، ثم بعد ساعة أو ساعتين يشغلون أهل العلم ويشغلون المفتين في أمر طلاقهم. لم تلحين عليه ابتداء ولم تسارع إليها أنت أيها الرجل انتهاء؟ موضوع الطلاق والفراق موضوع حساس لا بد من تدبره وتأمله والنظر في عواقبه، وأن لا يتخذه الرجل إلا في راحة من باله وعدم ضغوط نفسية عليه ونظر في مآلات أموره. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بعد إلا لم ترح رائحة الجنة. وأنت أيها الرجل لا تبتذل أمر الطلاق وتستهين به، فإنه عقد عظيم، عقد للفسق والفراق عظيم، كما أن عقد الزوجية قبله عقد عظيم. وإننا بلينا في هذا الزمان بأنواع من الرجال يطلق على أفه الأمور في كلام بينه وبين زملائه أو في إكرام لأضيافه أو في تناول لأمر من الأمور يقول علي الطلاق، فيجيبه المهايطي الآخر علي الطلاق الثلاث اللازمات إلا لما حصل كذا، ثم بعد ذلك إما أن لا يبالي في حياته مع زوجته أنساح هي أم سفاح، أو يشغل العلماء والمفتين في أمر طلاقه الذي ابتلاه واستخف به في أمور تافهة لا معنى لها. ثم